الحضور الكريم كل عام وأنتم بخير، وسنة سعيدة تنعموا فيها أول حاجة بالصحة والعافية إن شاء الله، بعد ذاك تحقيق كل الأمنيات. نحن يا إخواننا بنقول جعلي شايقي حلفاوي ضنقلاوي محسي بطحاني شكري كاهلي جموعي فوراوي زغاوي هدندوي بن عامراوي، ايه فايداني ما دام خلقت خلاف، خلت اخوي عاداني، خلت نبانا يسري للبعيد وداني يكفي النيل ابونا والجني السوداني. تحيه لكل القبائل السودانيه اخوان، لكن في النهايه نحن بنتسامح وده اخر سنه وهي طرف للقبائل. والجماعه هبش ونهبش حبه كده يبقى علي خفيف كده يعني نكفي الباء السنه دي. ده قالوا جعلي جضيف لي شايك. الشاي قال له تاكل شنو؟ قال لي والله يدير لحم. لحم بيجيها؟ قال لي بيجيهني. نادى ولده. قال له تمش تجيب لك اسمح كيلو حق لحم. تقول له الجزار ابوي قال لك اديني الكيلو السميح. الولد مشى عدى ساعتين وجراجع، جا فاضي ما جاب ايش. يا ولد وين اللحم؟ قال له والله يابا مشيت للجزار قال لي اديك لحم، قلت له داير لحم سمح. قال لي عندي لحم اسمح من الزبده. قلت الزبده ما دام اسمح من اللحم اشتري زبده. جيت لي بتاع الزبده قلت له اديني زبده، قال لي عندي زبده اسمح من العسل. قلت العسل وقت خير منها اشتري العسل. مشيت لي بتاع العسل قلت له اديني عسل، قال له والله عندي عسل تخط في خشمك زي المويه. قلت وقت العسل زي المويه، المويه عندنا راكده في البيت اجيبها ليه؟ جيتك فاضي ابو. قال له والله فالح فلاحه عجبتني، لكن الساعتين دي الحمتين بين علاتك؟ قال له لا لا اللي بيستني علات الضيف. ربع طابع الرسول بالتعمه بالرجاله، اربع سنه لقط في القريشات داير يعرس، قالوا تعرس بتعمك، حلف ما يعرسها. قال له انا كان علي دي خليت شين الشنه ست عيون تحلف تقول بتجاز فيها شلوفه الطعم الظل في الواطه دي، دخلت لها بزقاق مظلم شافت الشيطان قالت بسم الله الشيطان، قال لها ختفتها من خشمي ده شناته ما بتتقابل. قال لهم ما بعرسها، حلفوا علي طلاق خيلان واعمام وعرسوها. قالوا له بكره تمشي الخرطوم. قال لهم من هنا ماشي، عندي شغل الا قضيه وعندي التزامات. قالوا له ده عرس الا تسافر، طلاق سفروا. وصلوا بالليل تاني يوم الصباح قالت لهم هتفسحني وبتقول فسحوها وويده فسحوها هتفسحني هيلا كده. قال بس استاجر فيها ياخذ اللجر ساقة ده حد يقتل حيوانات. قالت له ليش نوينا وين برج الفاتح وين السلام روتان وين؟ قال له انا جبتك هنا لحاجتين، الحاجة الاولى تتفسحي والحاجة الثانية تواصلي الارحام. ده من اهل العرب ديل عندهم راحة غنم، الغنم ديل حارس اللي هو كلب، الكلب ده شغله ثلاثة وظائف في آن واحد، بيسرح بالغنم، ان في غنم ما مشت لها الزراعه بناحيه بجيبها، ان في غنم ما سرقت بجيبها رجع، ثلاثه وظائف شغالين الكلب ده. قوم يا الكلب موت، قال لنا سلحل ما بجيني في وفاه كلبي، ان ماتت امه انا ما بجيو. وصلوا الخبر للعمده في حله، قال لي يا اخي الزول ده قال كده قال كده، قال له نشبه كلبه بأماتنا انا ما بخلوه، والعمده زول صعب وزول صارم ركب لك حماره وزول فارش في الصيوان. وصلوا الخبر قال لي العمده زعلان منك، نزلت العمده من الحمار كده، الود بتاع الكلب ده طلع زكي قال لا ابويا العمده الكلب ده امبارح جاني في النوم قال لك كان جابوك العمده اديه 10 غنمايات، العمده قال لي الفاتحه كلب كلب من كلاب الجنه. ودي متزوجه 8 سنه ما حصل يوم قالت لراجلها كلام شين، الكلام اللي بتقول له ده في مسلسلات تركيه لازي الوان، كلام رومانسي كلام بس، راجل سمح راجل ظريف راجل لبيس راجل نظيف راجل معطر راجل راغي. 8 سنه ما حصل لهم قالت له كلام شين، قال له امنيتك شنو؟ قالت له بس وديني الحج. مشى حججه وجات راجعه كرامه زي الليل وباكر ما شاء الله نازل كلها جات، ثلاثه يوم ما قالت له كلام سمح بس تعايله وعايله، قال له الكلام السمح ذاك وين؟ قالت له مري حجيت طانها بكضب. وجعلي وشاقي متزوجين اخوات، التعامل بتاع النسيبه دي مع الجعلي ما خدت الشاقي ده في حسابات الاجتماعية النسائبية دي. أي شيء جعلي عمل جعلي فعل جعلي ترك أصحابه قال لا شاقي نسيت ذكر سرات اللي بس وديه برا السودان ولا اهتم بها كده. كان عندها مناسبة حقت ولد ولا بيت قالوا عندها مناسبة بيتها الصغيرة الشاقي جاب لي تور قدر الليل وباكر خدت لي المناسبة قال هذه يعني سبتي مساهمتي في عريس بيتك الصغيرة. الجعلي جاب لي عتود ولا عتود عتيد عتود ما تامي خدت قالوا عنده مشاركتي العرس تم النسوان يعني شمرناها ان شاء الله الناس يتغدوا ويتكفوا قالت لهم يتكفوا اكان معتو دجعلي تور الشاقي كان خزننا. ودعي عايش شديد مشى الدكتور قال له ما رقب بكر قال له فهاجة بالسايد ده هنا فجأة تيجي مسرور هنا فجأة تيجي بالسايد اليمين من داخل الجهاز الهضمي عشان يقرب ده المسألة التشخيصية ويعرف المرض اللي في بطنه ده شنو. قام الدكتور قال له انت اكلت شنو ومجنجر قدو قدو هالوك باكومبا تبش اقاشه ملاه كول ملاه مرز كجيك اسيدة مدينة هلبة اناناس. الدكتور قال له بس ده الاناناس ده انت لما نقلت الاناناس ده فتحت العلبة قريت تاريخ الانتهاء قال لي بلا هي علبة بيفتهو. يا اخوانا زمان عندنا حبوباتنا لأسا لما نيجي نسلمنا عليك بيخدتنا التوب في يدين كده ويسلمنا عليك وبدنقرن أسا كان ماشي بالشارع عرفوك لي لابس شنو جاي شنو بالحيطة بس بالحيطة رادارات شغالة والله زمان تسلم على ما بتعين في وشك. فواحدة من حبوباتنا ديل ودوها محو الأمية بتقرأ الأستاذ بيدرس فيهم بالسبورة بيكتب دخل خدر يقول الدخل خدر بيدنقر راسه وبيتغطي وشه هذا راجل ما بتقدر تعاين تاني خدر دخل خلاص تغطي وشه خرج خدر ترفع توب دخل خدر تنزل التوب تاني راجل خرج خدر ترفع التوب رجعت البيت ولدها قال لا يمدوكوا شنو قالت له ودموا خدر خلانا نقرا خاش وما ركبوا